الله جود قدام باقا مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادة علم حياة سمع بصر كلام قديرا مريدا عالما حيا سامعا بصيرا متكلما مريدا عالما حيا سامعا بصيرا متكلما الله وجود قدام باقا مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سمع بصر كلام قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادات علم حياة سمع بصر كلام قادرا بصيرا متكلما الله وجود قدام باقا مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرات إرادة علم بشر كلام قادرا مريدا عليما حيا سميعا بشيرا متكلما